الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. هذه الترجمة المتعلقة بالتيمم عقدها رحمه الله تعالى لما أنهى ما يتعلق بالطهارة المائية من الحدثين الأصغر والأكبر، فلما أنهى ذلك بذكر ما أورده رحمه الله تعالى من أحاديث، انتقل إلى البديل. هذا البديل عن الطهارة المائية لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، فلا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه عند عدم وجود الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، يكون الماء موجودا لكن لا يستطيع أن يستعمله، إما للمرض أو لخشية المرض على ما سيأتي بيانه. والتيمم أصله في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام. والماسح الذي يتيمم ويمسح، هذا قصد إلى الصعيد، فتيمم صعيدا طيبا قصد إلى، ففيه المعنى، وهو في اللغة طهارة بالتراب على صفة مخصوصة جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: فلم تجدوا ماء. إذن التيمم لا يصار إليه إلا إذا لم يجد إلا الماء، فإنه ينتقل إلى هذه الطهارة، وهي طهارة تامة في حال عدم وجود الماء أو حال عجز استعمال الماء. وهذه الطهارة التي هي التيمم لا تنتقض إلا بما تنتقض به الطهارة المائية التي بالماء، أو زال العذر المبيح للتيمم. متى يزول العذر المبيح للتيمم؟ إما بوجود الماء، أو بزوال العذر المانع من مرض أو خشية مرض أو نحو ذلك. فإذا زال العذر المبيح فإنه عند حضور الماء لا ينفع التيمم. ومن المقالات والكلمات المشهورة إذا حضر الماء بطل التيمم. والتيمم شرع في السنة السادسة للهجرة, شرع في السنة السادسة للهجرة في غزوة بني المصطلق, في قصة معروفة ما مذكورة في الصحيحين وغيرهما, لما ضاع عقد أم المؤمنين عائشة, لما فقدت عقدها رضي الله عنها, ومكثوا على طلبه على غير ماء, مكثوا على في طلبه على غير ماء, فنزلت آية التيمم, فنزلت آية التيمم. التيمم كما تقدم يصار إليه عند عدم وجود الماء فلم تجدوا ماء, ويصار إليه عند العجز عن استعمال الماء أو خشية الضرر, إما مريض فيخشى أنه إذا استعمل الماء تضرر به, أو يكون صحيحا ويخشى إن استعمل الماء أن يمرض, مثل لما يكون الجو باردا شاتيا وليس عنده وسيلة يدفئ الماء, ويعلم من نفسه أنه لو مثلا اغتسل, إن كانت طهارته من حدث أكبر, أنه لو اغتسل لأصابه المرض وحصل له الضرر, فإنه ينتقل إلى التيمم. والتيمم طهارة من الحدثين, من الحدثين الأصغر والأكبر عند عدم وجود الماء أو عند تعذر استعماله. وقد جاء في سنن أبي داود قصة للصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه, قال احتلمت في ليلة باردة, احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل, فخشيت على نفسي فتيممت وصليت بأصحابي, فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام, فسألني, قلت إني خشيت على نفسي, الليلة شاتية وخشيت على نفسي, والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الضحك إقرار. فالحاصل أن المرء يتيمم إن كان مريضا يخشى على نفسه الضرر وشدة المرض, أو كان صحيحا وخشي على نفسه من الطهارة بالماء أو الغسل بالماء أن يتضرر, فإنه يتيمم. وهذا التيمم من يسر الشريعة, وكذلك هو من خصائص هذه الأمة كما سيأتي معنا في الحديث الأخير الذي ساقه, فهو من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأمم التي قبلنا فلما يوجد عندهم هذا البديل, لم يوجد عندهم هذا البديل عن الطهارة إلا المائية. أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا, معتزلا أي متنحيا, وهذا كان في سفر, والحديث له قصة طويلة في الصحيح سيأتي معنا إرادها, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم, يعني لم يصلي مع القوم, فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم, أي معهم. لاحظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام, لم يبادر إلى ماذا؟ المعاتبة أو اللوم, وإنما سأله عن السبب, سأله عن السبب, قال ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم. ويستفاد منه

العزالي ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. ما نقص الماء بل هو أصبح أشد يعني كثرة مما كان عليه، وجميع الأفراد الذين مع النبي والجيش الذين معه كلهم ملأوا مزاودهم واستقوا وأخذوا حاجتهم وشربوا، والماء على حاله بل أكثر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا. ما رزئنا يعني ما نقصنا منه، وزادوها على ذلك طعاما منوعا، جمعوا لها طعاما والماء ما نقص منه شيء. نعم. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا، فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. يعني تشير إلى السماء والأرض، ما ما ما في أسحر منها. نعم. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. يعني إما أنه ساحر أسحر من في الأرض أو أنه رسول حق مرسل من الله. نعم. أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا. يدعونكم. أحسن الله لي. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. سبحان الله، كانت مباركة على قومها في هذه القصة العجيبة، وهي في صحيح البخاري. قوله في الحديث الذي معنا قال عليك بالصعيد، عليك بالصعيد، الصعيد هو ما تصاعد من الأرض وإن لم يكن فيه غبار، وهذه مسألة سيأتي الحديث عنها، لكن الصعيد هو ما تصاعد من الأرض، إن كان فيه غبار فلا شك أنه أولى، لكن إن لم يكن فيه غبار، كان تكون الأرض صخرية أو تكون الأرض ممطورة يعني فيها بلل، فيها رطوبة أو فيها ندى أو نحو ذلك، فيتيمم، إن تيسر الصعيد الذي له غبار، وإلا فإنه يتيمم على كل صعيد من الأرض، يابسا أو صخرا أو رملا أو حصا أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وهذا كان في سفر في سرية، بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها عمار بن ياسر، يقول فأجنبت أي أصابتني الجنابة، فلم أجد الماء أي من أجل أن يغتسل، فتمرغت في الصعيد يعني التراب كما تمرغ الدابة، يعني نام على الأرض وأخذ يتقلب، يقلب جسمه على الأرض. يقول كما تمرغ الدابة، هو يعرف التيمم لكن من ماذا؟ من الحدث الأصغر، أنه هناك تيمم بالصعيد، لكن ما يعرف أنه أيضا نفس التيمم الذي للحدث الأصغر يفعل إذا وجد الحدث الأكبر. فاجتهد رضي الله عنه وقاس هذا على الماء، وأن الطهارة المائية من الحدث الأكبر للبدن كاملا، إذن التيمم يكون للبدن كاملا، فأخذ يتمرغ على التراب قياسا للتيمم على الماء، وأن الحدث الأكبر لا يكون إلا كذلك. وهذا مما يؤخذ منه أن المجتهد المتحري للحق والباذل وسعه في طلبه لا يلام على يعني لا يلام على خطئه إن أخطأ، ما دام بذل وسعه وجهده في طلب الحق. قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له. ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا أمر اجتهده اجتهادا، لكن في نفسه شيء اجتهد وقاسه على الماء، لكن في نفسه رضي الله عنه شيء. فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ذكر له صفة التيمم. قال إنما كان يكفيك هكذا، يعني أن تيمم وضوءك تيممك للصلاة يكفيك هذا. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث قد دل عليه القرآن، آية التيمم، قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء، هذا ماذا؟ الجماع، الحدث الأكبر، فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. من القرآن دل على هذه الطهارة التي هي التيمم من الحدثين الأصغر والأكبر. قال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك، أطلق القول وأراد ماذا؟ وأراد الفعل، أطلق القول وأراد الفعل، أن تقول أي أن تفعل، أن تقول بيدك هكذا أي أن تفعل بيدك هكذا. ثم ضرب، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بيديه الأرض، ضرب بيديه الأرض، ضربه عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض هذا تعليم بماذا؟ مثل ما مر معنا في طريقة عثمان وطريقة عبد الله بن زيد، تعليم بالفعل، وهو من أنفع التعليم، من أنفعه. وهذا شاهد لهذه الطريقة في التعليم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. هذه الآن بيان لصفة التيمم، بيان لصفة التيمم، يضرب بيديه بالأرض ضربة واحدة ليست ضربتين. وما ورد في بعض الأحاديث أنهما ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في حديث ضعيف جدا فيه التيمم ضربتان، هذا حديث ضعيف جدا لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالتيمم ضربة واحدة جاء في بعض الروايات ثم نفضهما أي يديه، ثم نفضهما، وجاء في بعض الروايات أيضا ثم نفخ فيهما، ثم نفخ فيهما، لأن إذا كان ضرب يديه على الصعيد قد يعلق بيديه تراب كثير أو غبار أو مثلا شيء من الأعواد التي في الأرض أو نحو ذلك، فنفض يديه في بعض الروايات ثم نفخ فيهما، ثم نفخ فيهما، ثم مسح الشمال على اليمين، ثم مسح الشمال على اليمين. هذا داخل فيما سبق نفض اليدين، ولكن التيمم قال وظهر كفيه ووجهه، وظهر كفيه ووجهه. أكثر روايات حديث عمار قدم فيها الوجه على الكفين، هنا الرواية قدم الكفين على، قدم الكفان على الوجه، لكن أكثر روايات حديث عمار قدم الوجه وهو الموافق للقرآن. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهو الموافق أيضا لترتيب ماذا؟ الطهارة المائية، الوجه ثم اليدين. فالسنة أن يضرب بكفيه الأرض، أن يضرب بيديه الأرض ثم ينفضهما أو ينفخ فيهما، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح بظاهر كف يده اليمنى على اليسرى وبظاهر الكف اليسرى على اليمنى، ويكون بذلك تم تيممه. قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، وظاهر كفيه ووجهه. هنا هذه الرواية يقال إن الواو ليست للترتيب، وإنما الترتيب هو ما جاء في الروايات الأخرى وما جاء أيضا في ما جاء في القرآن. قوله وظاهر كفيه أي مسح ظاهر كل منهما براحة الأخرى، براحة الأخرى كما ورد مفسرا في بعض الروايات. معنى قوله وظاهر كفيه أي مسح ظاهر كل كف من الكفين براحة اليد الأخرى، هذه راحة اليد وهذا ظاهر الكف، فمسح كل يد من اليدين، مسح ظهر كل يد من اليدين براحة الأخرى، فمسح اليسرى براحة اليمنى، مسح ظهر اليسرى براحة اليمنى، ومسح ظهر اليمنى براحة اليسرى. هكذا جاء مفسرا في بعض الروايات. جاء في بعض الروايات هذا الحديث أنه مسح إلى الذراع، مسح، جاء في بعض روايات هذا الحديث حديث عمار أنه مسح إلى الذراع، لكن المعول على الذي جاء في الصحيحين وهو الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن المسح على ظاهر الكفين مثل ما جاء هنا وظاهر كفيه، ولا يمتد المسح إلى الذراع. يستفاد من هذا الحديث أن التيمم مثل ما تقدم للحدثين والحدث الأكبر والحدث الأصغر. جاء في الحديث عن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء. هذا الحديث نحتاجه لأن القصة التي حصلت لعمار كان معه عمر فيها، وكلنا اجتهد اجتهادا يختلف عن الآخر، عمر اجتهد اجتهادا وهذا عمار اجتهد أيضا اجتهاد مثل ما مر معنا. فالقصة حصلت لهما معا، أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال له عمر لا تصل، يعني إلا إذا وجدت الماء، لا تصل أي إلا إذا وجدت الماء. فكان عمار حاضر، فقال له عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا، كلاهما أجنب عمر وعمار، فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب، مرغت نفسي في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. عمر رضي الله عنه كل هذا نسيه، ما يذكره. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام من يعني مما يرفع به الملام عن الأئمة الأعلام النسيان، وذكر من الشواهد على ذلك قصة عمر هذه أنه نسي. قد يكون حفظ الحديث وعرفه ثم يأتي عليه وقت وينساه فيرفع عنه اللوم بالنسيان. وذكر مما يرفع به الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر وجوه كثيرة جدا. وبالمناسبة هذا الكتاب ينصح طالب العلم أن يقرأ في هذا الوقت، وأقول لكم تحدثا بنعمة الله، مشايخنا الكرام ولما كنا في الكلية نصحونا بهذا الكتاب وقرأناه ونحن في الكلية، وسبحان الله هذا الكتاب يربي طالب العلم على الأدب مع العلماء وعلى احترام أهل العلم وعلى سعة النظر في الأمور وعدم المسارعة للتخطئة إلى غير ذلك من الأمور التي فعلا الكتاب يربي عليها، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فقال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. ماذا قال عمر؟ ما زال ناسيا عمر، ما تذكر، حتى لما ذكره عمار ما يتذكر. ماذا قال عمر؟ قال عمر اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار، يعني ما يذكر عمر رضي الله عنه. قال له عمار إن شئت لم أحدث به، إن شئت لم أحدث به، لأن أمير المؤمنين، وقال إن شئت لم أحدث به. قال عمر نوليك ما توليت، نوليك ما، لكن ما يتذكر عمر، ما تذكر رضي الله عنه القصة. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أي أن هذه الخمس من خصائص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي ليست كل خصائصه، وهي ليست كل خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، خصائصه كثيرة، ومن كثرتها أفرد فيها مصنفات في خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أعطيت خمسا، أنبه على مسألة سبق التنبيه عليها تتعلق بالإعراب، أعطيت خمسا، يقولون أعطيت فعل ماضي مبني، نعم للمجهول، هذا خطأ، خطأ المبني المجهول هذا خطأ عظيم جدا. حتى لو قال الذي يعرب أنا ما أقصد، وإن مجرد إعراب، يقال له الأدب مع الله ما يليق أن يقال مثل هذا مبني للمجهول. وإنما يقال مثل ما كان يقول المتقدمون مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، هذه عبارة لا إشكال فيها وتؤدي المقصود، ولا يقول الإنسان هذا الكلام الذي فيه خطأ. ولا يقال أيضا في إعراب التاء نائب فاعل، فما يقال في التاء نائب فاعل، وإنما لأن لو قال نائب فاعل أيضا هذا من الخطأ في باب الأدب. نائب فاعل في ماذا؟ مثله لما يأتون في إعراب وخلق الإنسان ضعيفا، يقول إنسان نائب فاعل، الفعل الخلق، ونائب فاعل في ماذا؟ يعني حتى وإن قال ما أقصد، الكلام في غاية يعني غاية السوء. وباب الأدب مع الله يجب مراعاته، باب الأدب مع الله يجب مراعاته. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه واحدة، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني لو كان بينه وبين عدوه مسافة شهر، وقيل خصت هذه المسافة لأنها كانت أقصى مسافة في وقته عليه الصلاة والسلام بينه وبين عدوه، مسافة شهر، يعني لو كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه مسافة شهر سيرا إلى ذلك العدو، العدو يخاف من تلك المسافة البعيدة، وهذا الخوف يولد الهزيمة في العدو. وهذا معنى قوله نصرت بالرعب، يعني رعب يلقيه الله في قلوب من؟ في قلوب الأعداء. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا شاهد الحديث للترجمة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي أينما أدركت الإنسان الصلاة يصل، أينما أدركته الصلاة يصلي يؤدي الصلاة في وقتها. الأمم التي كانت قبلنا، الأمم التي كانت قبلنا كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المخصصة، مثل ما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في المسند، في قال وكان، قال عليه الصلاة والسلام وكان من قبلي يصلون في كنائسهم وبيعهم، كان من قبل يصلون في كنائسهم وبيعهم. فمن خصائص هذه الأمة الأرض كلها جعلت مسجد، بمعنى أن الإنسان إذا دخل الوقت وأدركته الصلاة في أي مكان ولو كان ليس قريب منه مكان مسجد مخصص للصلاة يصلي، هذا من خصائص هذه الأمة. وأمر آخر أن الأرض جعلت له طهورا إذا لم يجد الماء، إذا لم يجد الماء طهورا أي شيئا يتطهر به الصعيد، صعيد الأرض ما علا وارتفع منها يتيمم به وتحصل الطهارة، هذا لم يكن في الأمم السابقة، وإنما هو من خصائص هذه الأمة. الأمم السابقة كان عندهم الطهارة المائية، لكن ما كان عندهم الطهارة بالتراب. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الصلاة تؤدى في وقتها، الصلاة تؤدى في وقتها، إذا أدركته الصلاة يصلي أينما كان، حتى لو كان ما عنده ما يصلي، يتيمم ويصلي. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. ما عنده مسجد يصلي في المكان الذي هو فيه في الأرض، ما عنده ما يتيمم، الأرض كلها طهور له. وقوله فليصل، لقوله جعلت لي الأرض، هذا عام مخصوص هذا عام مخصوص ويخص بما استثناه الشارع من الأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها، مثل المقبرة ومثل الحمام ونحو ذلك مما جاء في الشرع الاستثناء، والأماكن النجسة ونحو ذلك. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. قوله في الأرض أنها طهور، يعني شيء يتطهر به، هذا يشمل كل أرض جعلت لي الأرض، يشمل كل أرض، سواء كانت الأرض صلبة أو رملا أو سبخة أو ذات الحصى أو رطبة أو يابسة، يشمل كل أرض. لكن تقدم معنا في الآية فقال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا قوله منه يدل على أنه يكون له غبار، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا يدل على أن الضرب يكون على أرض لها غبار، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن يكون لها غبار بحيث يتصل باليد شيء وعندما يمسح الوجه، لكن إن لم يتيسر فالأرض كلها صعيد، الأرض كلها صعيد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ونص الحديث، نص الحديث حديث الذي معنا صريح في أن من أدركته الصلاة في أي أرض، من أدركته الصلاة في أي أرض فهي له طهور. ما يقول الأرض التي أنا فيها ما فيها صعيد ما فيها غبار فيؤخر الصلاة، لا يؤخر الصلاة، الأرض كلها طهور له، حتى لو كانت البقعة التي أدركته فيها الصلاة من الأرض ليس لها غبار يضرب عليها وتكون طهورا له، سواء كان لها غبار أو لم يكن لها غبار، إن كان هناك غبار فهو أولى، لكن إن لم يوجد فالحديث يدل على أنه أي أرض كانت حتى ولم يكن لها غبار، حتى لو كانت فيها ندى فيها رطوبة أو نحو ذلك. قال: وأحلت لي المغانم، وحلت لي المغانم، وهذا أيضا من خصائص نبينا، قال ولم عليه الصلاة ولم تحل لأحد قبلي، من قبلنا كانت المغانم أو الغنائم يضعونها في مكان فإذا تقبلت نزلت نار من السماء فأكلتها. وأعطيت الشفاعة، والمراد بالشفاعة هنا أي الشفاعة العظمى التي يدل عليها قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وكان النبي، أي في من قبله من الأنبياء، يبعث إلى قومه، في بعض الروايات خاصة، يبعث إلى قومه أي خاصة. قال: وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة، النبي عليه الصلاة والسلام بعثته لم تكن لقومه ولا للعرب، وإنما بعث للناس عامة، بل بعث للثقلين، للإنس والجن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.